أيضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟ لا أعلم في هذا شيء، وإن كان أخذ في اليمنى أفضل، اليمين أفضل بكل حال. كان يسرى سيدفر يجعل اليمنى لطهارته ولترجله ولأخذ والعطاء ولمصافحة ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف اليسار لأن اليمين تعبت أو لأن حصل يراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك، فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، أن يلان تتعاونان، وليس المقصود من أخذ اليسرى إهانة ولا تساهلا، وإنما تعاون من هذه لهذا، وهما يتعاونان. إذا جعله في اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والإعطاء والأكل ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.